إذا أنا أنت من قول رسول الله وهو يقول هذا من مثل يكون حاكما ونبيا، من غش فليس منه. إذا هذا لا نثبته، لا نثبته. وكان من باب أولى عندما تنزل بنا ظلامة أو بزيد من الناس ظلامة من قبل بعض القادة يسوع التأثر، ويمكن أن نلملم الدلائل التي نتكلف لها أي نختلقها لنقول إن هذا الإنسان مرق من الدين وخرج من الإسلام ولم يبق مسلما، وسبب ما هو ظلما وقع عليه، ما لم أخذ مني. بينما يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى أثرة عليه، أي ولو كان في تفرق الحاكم استئثارا لنفسه بالخير لأخذ بهذا الخير منه. اسمعي يا نحن في كثير من الأحيان نتمرد ولا نكتفي بالتمرد، بل نبرر تمردنا ونؤيده بحيثيات نختلقها، وإن استطعنا أن نزيل صفة الإسلام والإيمان من هؤلاء القادة ونصبغها بصفة الفروق والإلحاد لم نكفر. ولكن طبعا هذا الميزان الذي قاله مصطفى في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم وغيرهما يسمع لنا بهذا المسلم كما ثم فعل، لكننا جميعا عرب نقرا كلاما عربيا واضحا نجد انه لا يسمح لنا بهذا الشيء الثالث. ولا اهم الامور نعم، وعلى الله نرجع الامر اهله الا أي في حالة واحدة لا بأس أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي فيما عدا هذه الحالة لا ننازع الأمر أهله الذي يجري اليوم خلاف ذلك، خلاف ذلك. ونعم الذين يحاولون أن يفعلوا خلاف ذلك يبررون لأنفسهم لأنهم يعلمون مثل هذا الحديث، هذا الحديث مسموع المعروف وهناك أحاديث أخرى أيضا بهذا المعنى ذاته، يبرر عملهم يفكرون ثم يفكرون من يصل إلى طريقة يفكرون بها أن هذا الحاكم أي هؤلاء الناس لم يعيدوا مسلمين، لم يعيدوا مسلمين، حتى لا يقع في هذا التحذير الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كان هنالك برهان عندي استطيع ان انظر به الى البيان، اذا وقفت بين يديه سأقف استطيع ان اخرج هذا البرهان واقول يا رب هذا هو، وكان برهان ناصعا واضحا لا لبس فيه هل افعل؟ لكن اين هو هذا البرهان؟ أين هو؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه من استعلم بشهادة الإسلام واتجه إلى قبلتنا فهو مسلم، ولا يجوز لي إطلاقا أن أقبل بأنه مارق من الدين أو كذا، بل ربما إن فعلت ذلك كنت أنا معرضا للمروح من الدين والخروج من رتبة الإسلام. موجبات الكفر ما هي؟ موجبات الكفر مكتوبة معروفة ذكرها علماء العقيدة وموجودة في نهاية أي كتاب من كتب العقيدة. من موجبات الكفر أن ينكر الإنسان حكما معروفا من الدين بالضرورة، أن ينكر حكما إسلاميا معروفا بين الناس جميعا بين الناس بالضرورة، يعني لا يحتاج لمعرفته إلى دراسة خاصة. أنكر حرمة الربا مطلقة كفر، أنكر حرمة الخمر، أنكر حرمة الزنا أنكر حرمة القتل النفس بدون حق، أنكر وجوب الحج إلى بيت الله، أنكر وجوب الصلاة وجوب الصيام، هذا إنكار لحكم إسلامي معروف بالضرورة. نعم، فإن كان هذا الحكم حكما في كل محل خلاف ونظر فإنكاره لا يفكر، يفكر لكنه لا يفكر. من المفكرات السخرية بشيء معروف من الدين بالضرورة، السخرية كان يسخر بالقرآن، كان يسخر بالصلاة، كان يسخر بشعيرة من شعائر الإسلام، هذه السخرية كفر. حتى ولو لم تكن هذه السخرية لها قرار عقلي عند الكافر أبدا، هذا من جملة المفسرات. من جملة المفسرات أن يرتدي الإنسان بقصده واختياره ما يعد شعارا دينيا يناقض الإسلام، يضع الكلمة في عنقه كفر، وبقصده سجد لسان كفر، هذا معروف. هذه هي أنواع الصلاة، ولا تؤتى أمثلة من هذا القبيل. ما دون ذلك من المعاصي لا يجوز لنا أن نفسر أحدا بها أبدا، لا حاكما ولا محكوما، لا رجلا ولا امرأة. لو أنني سرت في الطريق فوجدت إنسانا في حانة يشرب الخمر، أنا لا أستطيع أن أفسره ولا أملك ذلك أبدا. لو أنني وجدت رجلا يأكل الربا ويجد ابنه في وظائف ربوية ويجد ابنته في وظائف ربوية، لا أملك أن أفسره، هذا إنسان ناسي ويأمر أولاده بالمعاصي، فهو كافر قولا واحدا. لكنه كافر؟ لا. الفتاة التي تخرج سافرة مكشوفة النهر والنهر مهما كانت، حتى لو كانت يعني متعرية تمشي في منطقة السياح متعرية تماما، أتملك أن تكفرها؟ لا، هي فاسقة تعاقبها، لكنك لا تملك أي برهان على التكفير، لأن السلوك قد يكون مبعثه ضعف، قد يكون مبعثه عدم قدرة، قد يكون مبعثه تغلب النفس الأمارة على صاحب هذه الناس، بينما يكونه العقل مدرك انه عاصي. وهذا شيء دقيق، وكتاب الله اوضح لنا هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اوضح لنا ذلك. كنت في احدى سفرات عائد الى دمشق من احدى البلاد، واعجبني في الطرف الاخر في الطائره امراه معها بعض فتيات أدركت فيما بعد أنهن بناتها متنزلات يعني في غاية السفينة. أتركتهم الطريق جاءت أمهن تسألني بعض الأسئلة الدينية، واجبتها على ما سألت وأخاطت بها بناتها يسمعن. إيش بعد ذلك؟ قلت هذه الأسئلة تدل على أن كنا تعرفنا قيمة الإسلام، وتهتم واحدة من كنا بدين الله عز وجل، لكن هذا المظهر أراه ناقض ذلك. فماذا قالت واحدة منهم؟ قالت يا سيدي نحن ضعاف، نحن ضعاف لا نملك قدرة ذاتية على أن نسير كما أراد الله، نحن نعلم أننا منحرفات، ونحن نعلم أننا عاصيات بعيدات عن صراط الله عز وجل، لكن بصراحة نفوسنا تتغلب علينا ولا هي ديانة. فقطت ماذا أقول؟ لم أملك إلا أن أدعو. لا أملك إلا وله وكل الله الحمد لله إلا مثل هذه كثيرا من عباده. القرآن سلبة النصيحة وإطلاعهم استقامة على ما يريدون. وكذا فقنا ربنا دينا. وكذا ربنا إسلامنا. هل أمر أن أكثر هؤلاء الفقراء؟ ممكن الإنسان متطرف إذا رآهن من بعيد هكذا أن يلعنهم؟ ممكن أن يقول رحمة الله عليكم كذا يقول من هذا الكلام. ممكن أن يعني أن يتطرف في الحديث عنهن إلى درجة التكفير. ومن ترك أيها الإخوة بين معصية تصدم إنسانا في القاعدة الشعبية يتحرك وظل إنسان يعيش في قمة الحسد ليس الذكر ذكر إنسان ولا يسلم في سدة الحسد ألا يسلم في قاع المجتمع والبعض البشري إذا أخنى على الإنسان بسلاكين الهدى بالنسبة لكل الظروف والقروف الأخرى فنحن لا يملك أن يكفر أبدا إلا إذا استعلم صاحب الكفر بالكفر. وإن أرسل هذا الأمر لأنني لا أقول به. الحجاب أن لا أقول به. هذا شعب الطال ذكر بكتاب الله عز وجل وكلامه قال هذا كلام أسهل الظهر عليه وسلم. ثلاث كفر كفرا بلاغا جمع بين التسلية بالقرآن وجمع بين إنكار ما في القرآن فهو إنكار وسخرية معه. إن سميت أذنك هذا الكلام إذا هذا الكلام قد كفر صاحبه ونحن نستثمره ونسأل له الهدى ونذكره بأن يعود ويستغفر الله ويعود فيتشهد شهادة الإسلام لأن هذا القرآن كلام الله المنزل علينا. وإذا كان الأمر كذلك إذا عدم تطبيق الحكم مجردا لا يكون دليلا على الكفر والآخر بل وأن يأمر الرجل أهل بيته بالانحراف لم تكفره بمجرد ذلك. اللهم إلا إذا باق لنا بسلطه كذلك لا نكفر القائم على أمر الجلدة عندما يأمر بمعصيته كما أنه لم يكفر رب الأسرة وهو يأمر أهل بيته بالمعصية لا يكفر القائد أيضا وهو يأمر رعاياه بالمعصية. ولكن ماذا نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في آخر بن وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخافت الله لما تلائم. أقول جاري الذي يأمر أهله بالمنكر أترك بابا أدخل إليه في داره وإلى كفره ثم أقول له أنت أخي وجاري ولك علي حق الأخوة في الله وحق الجوار في هذه الدار وأنا أحب لك ما أحب لنفسي. هذا الذي تفعله في دارك فتلقى مغبته قريبا ولسوف يعاقبك الله ولسوف تحمل أوزارا من عملك وأوزارا من تصرفات أهلك وأولادك. وغدا إذا ذمك القبر فتندم وتتمنى رجعة لدقائق إلى هذه الحياة الدنيا لتصلح ما أسقط ولكنك يا أخي لن تملك فأنا أخيك أكبر مني نصحي وأقلع عن هذا التصرف. هكذا أقول. وإذا رأيت الحاكم هذا يأمر بمعصية أترك بابه أي أراه بأنه ينزل فأقوم وأتكلم بمنزلتك وبنفس التعبير وأذكر بالله عز وجل وأقول